هي أن الآن هناك خبر انتشر أن الكلية شكلت لجنة خاصة للرد على فتيا الشيخ ناصر في مسألة فلسطين. فأنا قلت له لعلك تقصد مثلا لمناقشة الشيخ ناصر وزيارته ومناقشته، قال لا، للرد عليه فيها، يعني تكون شبه رسمية أو شيء أو كذا. نخشى أنه هؤلاء قاتلهم الله سبحانه وتعالى. في الحال انا بتصل بك على الموضوع. ما شئت افعل يا شيخنا في مسائل صالح وغيره، قال افعل بايهما شئت. اي نعم.